وآخر يقول: لقد قيل لشخص مسلم مرتكب بعض المعاصي: اقلع عن المعاصي، فإن من آثارها أن الله لا يوفق العاصي في أمور دينه ودنياه، فيقول: انظر إلى الكفار والمشركين، قد فتح الله عليهم الدنيا، فكيف نجيبه؟ قد أجاب سماحة الشيخ عليه في أثناء التعليق. هذا يغتر به المغترون، ولكن لهم لو تفكروا ونظروا لعرفوا أن إملاء الله لهؤلاء يضرهم ولا ينفعهم، كما قال جل وعلا: ولا يحسبن كفروا أنما نولي لهم خير لأنفسهم إنما نولي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، نسأل الله. ويقول سبحانه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ويقول عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. لو أن أمريكا قضي عليها والإنجليز قضي عليهم وفرنسا قضي عليها والشيوعية قضي عليها وكل عاصي قضي عليها ما بقي أحد، لكن لله الحكمة في بقى هذه الأمم إلى أجلها المحدود حتى تجيء المدة المحددة ويجيء يوم القيامة فينتهي كل شيء ويجازى كل عامل بعمله. ولكن الله أرسل الرسل وأنذر وبين النذر وأوضح الحق وبين لعباده أسباب النجاة وأسباب الهلاك ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، نسأل الله السلامة. نعم إن شاء الله، ولكن ليبلغ بعضكم بعضا. نعم إن شاء الله.